نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، المذهب الحنبلي وإمامه أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، ولد سنة 164 للهجرة، وتوفي سنة 241 للهجرة. قول المؤلف رحمه الله تعالى الحنبلي، يعني المذاهب الأربعة التي يسوغ للعام وغير المدرك للاجتهاد أن يتبعها ويقلدها، وهو المذهب الحنفي الذي هو أولها، يليه المذهب المالكي والثاني، يليه المذهب الثالث وهو الشافعي، يليه المذهب الرابع الحنبلي. الحنبلي نسبة إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وهو إمام المذهب ويلقن بأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل. ولد سنة 64 هجرية ومئة 64 و100 هجرية رحمه الله، وتوفي سنة 241 هجرية، فعمره 77 سنة رحمة الله عليه. وسيأتي الكلام عن ترجمة الإمام أحمد إن شاء الله بعد قليل. نعم، اقرأ. وهناك مذاهب أخرى كمذهب الظاهرية والزيدية والسفيانية وغيرهم، وكل يؤخذ من قوله ما كان صوابا ويترك من قوله ما كان خطأ، ولا عصمة إلا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله: ليست المذاهب الذي ينبغي تقليدها هي هذه الأربعة فقط، بل هناك مذاهب أخرى كمذهب الظاهرية الذين يأخذون بظاهر الأحاديث والآيات، والزيدية والسفيانية نسبة إلى الإمام سفيان رحمه الله، وغيرها وغيرهم، وكل يؤخذ من قوله ما كان صوابا ويترك من قوله ما كان خطأ. ما فيهم أحد معصوم، ويجوز أن يخطئ بعضهم لأمرين: إما لعدم إدراك وصول الدليل هذا إليه، أو لكونه وصل إليه من طريق غير صحيحة. ولا نظن بأحد من أئمتنا أنه يترك الحديث بعد صحته أبدا، بل المنقول عنهم وعن كلهم رحمة الله عليهم أنهم يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبنا، ولا عصمة إلا في كتاب الله وسنة رسوله. العصمة السلامة من الخطأ والزلل، يعني يكون كلامه صواب، وهذا لا يتم إلا في كتاب الله جل وعلا وسنة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو عليه الصلاة والسلام معصوم من الخطأ، ما يمكن أن يقول خطأ، ولو حصل منه شيء ما تركه ربه جل وعلا، بل يعلمه وينبهه على ذلك، كما في قوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم، ولقوله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. هذه نزلت في عبد الله بن مكتوم بن أم مكتوم رضي الله عنه، وكان رجلا أعمى، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي مشغول بدعوته لصناديد كفار قريش كبرائهم، ومشغول بهذا لعل الله أن يهديهم للإسلام، وعبد الله بن أم مكتوم أعمى ما يرى، فقال: يا رسول الله، علمني مما علمك الله، علمني أمر ديني، علمني ما يلزمني، وكرر على النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم سكته بما أراد، والتبه لكفار قريش لعل الله أن يهديهم للإسلام، فأنزل الله جل وعلا هذه الآيات الكريمة. فكان إذا أقبل عبد الله بن أم مكتوم وكان أعمى يفيش له النبي صلى الله عليه وسلم رداءه ويقول مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. فالله جل وعلا عاتب رسوله صلى الله عليه وسلم لما أعرض عن عبد الله بن أم مكتوم، فهو عليه الصلاة والسلام معصوم من الخطأ، ولو حصل خطأ في شيء ما تركه ربه جل وعلا. نعم. نسأل الله أن يجعلنا من المتمسكين بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. هذه السلامة والنجاة لمن وفقه الله جل وعلا إذا تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. فإن كان ظاهرا فقط فلا ينفع، لأنه يكون مرائي وغير مؤمن، وباطنا يعني في الظاهر والباطن في الاعتقاد والقول والكلام والعمل. نعم. وأن يتوفانا على ذلك، وأن يتوفانا على ذلك، لأن الأعمال بالخواتيم، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى يكون ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمله النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فحري بنا أيها الإخوة أن نكثر ونلح على ربنا جل وعلا بطلب حسن الخاتمة، لأن سوء الخاتمة هلاك للعبد في الدنيا والآخرة، لا ينفعه عمله إذا ختم له بسيء عمله والعياذ بالله. ويسأل الله التوفيق ويجتنب ما يسيء إليه وما يكون خاتمته سيئة، كالوصية بالجور والظلم. بعض الناس يعمل بعمل أهل الجنة ويجتهد في الأعمال الصالحة، فإذا قربت وفاته شح بماله وبخل به وأوصى بماله لمن يحب وحرم الوارث منه، والله جل وعلا أحكم وأعلم حينما قسم تركة العبد. فبعض الناس يلجئ الأعمال، يلجئ المال للصغار أو يحرم منه الصغار، أو يلجئه للكبار أو يحرم الكبار، أو يجعط عليه للزوجة أو للبنات دون البنين أو للبنين دون البنات. كل هذا ظلم وجور ولا يجوز للمسلم، وإنما يجب عليه أن يوصي بالحق، وإذا أراد الوصية أن يستشير طالب علم يرشده حتى لا يهلك. لأن بعض الناس يقول البنات إذا أخذنا التركة ذهبنا بها لأولادهن وأزواجهن وهم أجانب مني ما علي منهم، وبعض الناس يحرم الزوجة، وبعض الناس يتحيل على طلاق الزوجة حتى لا ترث المال، وهكذا أنواع الشقاوة والعياذ بالله تحصل من العبد، ويحسن له الشيطان ذلك ليكون من حزبه وليكون من أهل النار معه. فعلى العبد إذا أراد شيئا أن ينظر في كتاب الله وسنة رسوله، فما هو سائغ فيه ما أقره وما لا فلا، وإن كان مخالفا لهواه. بعض الناس يتعمد هذا يظن أنه محسن بينما هو مسيء ظالم. فالرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني نحلت ابني هذا كذا وكذا، فقال له ألا ولك ولد غيره؟ قال نعم. قال أعطيتهم مثله؟ قال لا، هذا لحت عليهم وأعطاه والباقين ما أعطاهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا إذن لا تشهدني على جور، أشهد على هذا غيري، اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. يقول الراوي فرد الأب تلك العطية، لأنه يلتمس الحق والصواب، ما يريد الخطأ والضلال، لكن هذا الذي اهتدى إليه وبإلحاح من أم الولد، وقالت أشهد على هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب ليشهده فرد تلك العطية ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى. فعلى العبد إذا أراد أن يعمل شيئا يستحسنه أن يرجع فيه لطالب العلم. وبعض الناس يقول مثلا هذا الولد كبير يحفظ المال والأولاد الصغار يضيعونه، وبعض الناس يقول هذا ولد نفعني أو عانني أو أحبه أو بكري أو نحو ذلك ويعطيه من المال الشيء الكثير، وهذا كله حرام. وعلى العبد أن يتق الله جل وعلا فيما يأتي ويذر ويعرض أفعاله على كتاب الله وسنة رسوله. بعض الناس إذا قربت وفاته شاخ وكبر أوقف جميع ماله على الأجانب، على أجانب ما يبتغي وجه الله، وإنما يحرم منه الورثة، وهذا حرام ولا يجوز، سواء كان الورثة أولاده أو بني عمه. فعلى المسلم أن يتق الله جل وعلا فيما يأتي ويذر، لتكون خاتمته حسنة، إن الله سميع عليم. نعم. وأن يتولانا في الدنيا والآخرة، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. لأن العبد ماله إلى الله جل وعلا، فليحذر العبد أن يسخط ربه في آخر حياته فيختم له بعمله السيء، أو يزيغ أو يهلك كما حصل لبعض الناس والعياذ بالله. نعم. والحمد لله كثيرا كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لكرم وجهه عز جلاله، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. هذه خاتمة حسنة وكلام طيب، بدأ الكتاب بالحمد لله وختمه بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فينبغي للعبد أن يكون حمد الله جل وعلا دائما على لسانه، في السراء والضراء، في المرض والصحة، في الفقر والغنى، دائما يحمد الله جل وعلا. وعليه أن يعتقد أن ما هو فيه خير له، وأن الله لم يختر له إلا ما فيه الخير، فيصبر ويحتسب ويرضى بما قسم الله له. وقد يتمنى العبد الغنى فيكون في هلاكه، وقد يتمنى العبد الولد الابن فيكون سببا لشقوته، وقد يتمنى المرء الجاه والمنصب فيكون سببا لضلاله وحوده عن الصراط المستقيم. فعلى العبد أن يسأل ربه التوفيق التوفيق للعمل الصالح وإحسان الخاتمة. وهذا شيء مما ترجم به للإمام أحمد رحمه الله، ومن ذلك كتاب البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله، ذكر الإمام أحمد وأثنى عليه خيرا كما أثنى عليه غيره من العلماء من معارفه وتلامذته وزملائه ومشايخه رحمة الله عليه. يقول: ومن توفي في هذه السنة، يعني سنة 241، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، يقول: فنقول وبالله المستعان هو أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن حيان بن عبد الله بن أنس بن عوف بن قاسط بن مازن بن شيبان بن الذهل بن ثعلبة بن عكابة ابن صعب ابن علي ابن بكر ابن وائل ابن قاسط ابن وهب ابن هند ابن قصي ابن دعمي ابن جديلة ابن أسد ابن ربيعة ابن نزار ابن معد ابن عدنان ابن عد ابن أودد الهي الهميسع ابن حمل ابن الثابت ابن قيدار ابن إسماعيل إلى آخره رحمه الله. روي عن صالح ابن الإمام أحمد أنه قال: رأى أبي هذا النسب في كتاب لي، فقال: وما تصنع بهذا؟ ولم ينكر النسب. قالوا: وقدم به أبوه من مرو وهو حمل، فوضعته أمه في بغداد وحمل به في مرو، وكان أبوه رئيس جند في مرو مع مع المسلمين المجاهدين في سبيل الله، وحملت به أمها هناك، وقدم به أبوه إلى بغداد، وتوفي أبوه وهو شاب، الأب شاب وتوفي، والإمام أحمد حمل في بطن أمه، فتولته أمه رحمة الله عليها وجزاها الله عنا وعن المسلمين خيرا. قدم به أبوه من مرو وهو حمل، ووضعت أمه ببغداد في ربيع الأول من سنة 64 و100، وتوفي أبوه وابن 30 سنة، الأب توفي وعمره 30 سنة، فكفلته أمه. قال صالح عن أبيه: فثقبت أذني وجعلت فيها لؤلؤتين، تقليد لما كانوا يفعلونه في الصغار تحلية، وإلا فالأصل أن الأبناء لا يثقب أذانهم، وإنما الإناث هن التي يثقبن أذانهن. يقول رحمه الله: فثقبت أذني وجعلت فيهما لؤلؤتين، فلما كبرت دفعتهما إلي فبعتهما 30 درهما. وتوفي أبو عبد الله أحمد بن حنبل يوم الجمعة 12 من ربيع الأول من سنة 41 و200، وله من العمر 77 سنة رحمه الله. وقد كان في حداثته، يعني حال صغره، يختلف إلى مجلس القاضي أبي يوسف. أدرك القاضي أبو يوسف ولا ما أدرك أبو حنيفة؟ أبو حنيفة رحمه الله كما علمنا مات 150، والإمام أحمد ولد عام 164، فهو بعد وفاة أبي حنيفة، وتتلمذ وأخذ عن أبي يوسف رحمة الله عليهم، ثم ترك ذلك وأقبل على سماع الحديث، لأن أبا يوسف رحمه الله كان يعتني بالفقه وتبويب أبواب الفقه، فرغب عنه الإمام أحمد وتركه وذهب إلى أهل الحديث، وكان أول طلبه للحديث وأول سماعه من مشايخه في سنة 79، 79 يعني عمره 15 سنة، وله من العمر 16 سنة، وأول حجة حجها في سنة 87 و100، ثم في سنة 91 وفيها حج الوليد بن مسلم، ثم في سنة 96، ثم جاور إلى سنة 97، ثم حج في سنة 98، وجاور إلى سنة 99، ثم سافر إلى عبد الرزاق باليمن، فكتب عنه ويحيى بن معين وإسحاق بن راهوي، يعني أنه كان يأتي إلى مكة للحج فيجلس فيها مدة طويلة يأخذ العلم من أهلها رحمة الله عليه، ثم سافر إلى اليمن. قال الإمام أحمد: حججت 5 حجج، منها 3 راجلا يمشي رحمه الله، 3 حجج يمشي من العراق إلى مكة ما ركب. اتفقت في إحدى هذه الحجج الثلاث، أنفقت في إحدى هذه الحجج الثلاث 30 درهما، هذه نفقته 30 درهم، إذا قسنا الدرهم بالريال كم يصير؟ 200 درهم، 56 ريال، يعني الدرهم قد الربع ريال، 30 درهم ما تزيد عن 16-17 ريال، هذه نفقته رحمه الله. كان يأكل بلغة، يأكل يوم ثالث يوم رابع، ما يأكل كل يوم رحمه الله، وأكله زهيد رحمه الله. أنفقت في إحدى هذه الحجج 30 درهما. قال: وقد ظللت في بعض هذه الحجج عن الطريق وأنا ماشي. يمشي وحده رحمه الله، ظل ضاع، لأنه يمشي على النجوم وعلى الشمس فضاع. فجعلت أقول: يا عباد الله دلوني على الطريق، فلم أزل أقول ذلك حتى وقفت على الطريق رحمه الله. يا عباد الله، ينادي الجن يقول: دلوني على الطريق، أنا ضايع عندكم، وهم يعرفون الطريق، فحدوه على الطريق ووصل إليه، كما فعل سفينة رحمه رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركب في سفينة فانكسرت بهم السفينة، فأخذوا يسبحون، الكثير منهم هلك، وسفينة رحمه الله ورضي الله عنه هداه الله مشى وسبح حتى وصل الساحل. حينما وصل الساحل لا يدري يشرق أو يغرب، ما يدري وين يروح، ما يعرف المكان هذا كله. فجاء أسد يهمهم فرحم به، ما مبطن ما رأى أحدا يأكله، قال هذا صيده جابه الله. فقال يا أبا فلان للأسد، أنا سفينة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أريد الطريق اللي يوصلني. فهمهم الأسد ومشى، وانتظر له حتى صاحبه، ثم همهم مشى معه. يوم مسك الجادة يقول همهم ورجع، عرفت أنه يودعني. حينما وصل سفينة مولى رسول، فالحيوانات تفهم وتعرف، وحيوان الإبل اللي يشتكي على النبي صلى الله عليه وسلم قلة العلف وكثرة التعب، شكى على النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار رضي الله عنهم أهل الحائط وهكذا. فبعض الحيوانات تعرف، يلقي الله جل وعلا في نفسها الفهم ولو لم تتكلم وتقول شيء. فهذا سفينة دل أسد، وهذا الإمام أحمد لما تاه في البرية دلت الجن المسلمون، ما نادى أشقياء. والمنادات مثل هذه جائزة، لأنه ينادي من يدرك، ينادي يقول يا عباد الله دلوني على الطريق، دلوا أين أروح معه. فلم أزل أقول ذلك حتى وقفت على الطريق. قال وخرجت إلى الكوفة فكنت في بيت تحت رأسي لبنة، ولو كان عندي 50 درهما كنت رحلت إلى جرير بن عبد الحميد إلى الري، وخرج بعض أصحابنا ولم يمكنني الخروج لأنه لم يكن عندي نفقة. لو كان يملك 50 درهم راح إلى الري، لكن ما يملك، ما عنده شيء ولا يحب أن يسأل، وكانت إذا قصرت به النفقة رحمه الله يشتغل على ظهره، يعمل إما يكتب ولا يشتغل ولا ينقل شيء ولا ينقل تراب ولا طوب حتى يحصل نفقة يأكلها رحمه الله. ما يقبل من إخوانه ولا من الولاة ولا من غيرهم شيء، كان لا يصلي خلف ابن عمه ولا خلف أبنائه لأنهم يأخذون هدايا السلاطين، يقول رحمه الله. فعن حرملة يقول سمعت الشافعي يقول وعدني أحمد بن حنبل أن يقدم علي مصر فلم يقدم. قال ابن أبي حاتم يشبه أن تكون خفة ذات اليد حالت بينه وبين الوفاء بهذه العدة، ما عنده نور يوصله إلى مصر إلى الإمام الشافعي رحمه الله، ولا يحب أن يظهر ذلك. وقد طاف أحمد بن حنبل في البلاد والآفاق وسمع من مشايخ العصر، وكانوا يجلونه ويحترمونه في حال سماعه منهم. ذكر البيهقي بعد أن ذكر جماعة من شيوخ الإمام أحمد، وقد أكثر أحمد بن حنبل في المسند وغيره الرواية عن الشافعي، وأخذ عنه جملة من كلامه في أنساب قريش، وأخذ عنه من الفقه ما هو مشهور. وحين توفي أحمد وجد في تركته رسالتي الشافعي القديمة والجديدة. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله لأحمد بن حنبل رحمه الله لما اجتمع به في الرحلة الثانية إلى بغداد بعد 90 و100، وعمر أحمد إذاك نيف 30 سنة، 32 33، قال له يا أبا عبد الله إذا صح عندكم الحديث فأعلمني به، أذهب إليه حجازيا كان أو شاميا أو عراقيا أو يمنيا، يعني أنه لا يقول بقول فقهاء الحجاز الذين لا يقبلون إلا رواية الحجازيين وينزلون أحاديث من سواهم منزلة أحاديث أهل الكتاب. بعض أهل الفقه رحمة الله عليهم لا يقبلون الحديث إلا من رواية جماعتهم، الحجازيون ما يقبلونه إلا من أهل الحجاز ولا يقبلونه من سواهم، يقول إنه وما عداه يجعلونه بمثابة أهل الكتاب لا يصدق ولا يكذب. وقول الشافعي له هذه المقالة تعظيم لأحمد وإجلال له، وإنه عنده بهذه المثابة إذا صحها أو ضعفها يرجع إليه في ذلك. وقد كان الإمام أحمد بهذه المثابة عند الأئمة والعلماء، كما سيأتي ثناء العلماء عليه واعترافهم له بعلو المكانة وارتفاع المنزلة في العلم والحديث رحمه الله. وقد بعد صيته في زمانه واشتهر اسمه في شبيبته في الأفق. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن الإيمان، فقال هو قول وعمل يزيد وينقص، وكلامه في أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وإنكاره على من قال إن لفظه في القرآن مخلوق يريد به القرآن. وقال فيما حكى أبو عمارة وأبو جعفر أخبرنا أحمد شيخنا السراج عن أحمد بن حنبل أنه قال اللفظ محدث، واستدل بقوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني اللفظ يقول الإنسان القرآن كلام الله ولفظه في القرآن محدث، هذا لا يسوق اللفظ، إنما نقول القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، ولا نأتي بألفاظ مخالفة لما جاء في الكتاب والسنة. قال فاللفظ كلام الآدميين، وروي غيرهم عن أحمد أنه قال القرآن كيفما تصرف فيه فهو غير مخلوق، وأما أفعالنا فهي مخلوقة. عن أحمد أنه قال من قال القرآن محدث فهو كافر. ومن طريق أبي الحسن الميموني عن أحمد أنه أجاب الجهمية حين احتجوا عليه بقوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث لاستمعوه وهم يلعبون، قال يحتمل أن يكون تنزيله إلينا، تنزيله إلينا محدث، وإلا فهو كلام الله جل وعلا قديم أزلي. 10 يوم ربع المد، ماذا أكل؟ كيف يسير؟ ماذا كان يصنع به؟ كان إذا صام ويصوم كثيرا يأخذ حفنة قليل من الدقيق هذا ويضعه في الماء ويركه ويشربه، هذا فطوره 3 أيام 4 أيام يكفيه رضي الله عنه. مكث أبي بالعسكر عند الخليفة 16 يوما لم يأكل فيهما إلا ربع مد سويقا، يفطر بعد كل 3 ليال على سفة منه، حتى رجع إلى بيته ولم ترجع إليه نفسه إلا بعد 6 أشهر رحمه الله. وكان الخليفة يبعث للإمام أحمد فلا يأكل منه شيئا وهو سجين عنده. وحكى عبد الله قال كنا في زمن الواثق في ضيق شديد، فكتب رجل إلى أبي إن عندي 4000 درهم وردتها من أبي وليست صدقة ولا زكاة، فإن رأيت أن تقبلها مني، فامتنع من ذلك وكرر عليه فأبى. فلما كان بعد حين ذكر لنا ذلك فقال لو كنا قبلناها كانت قد ذهبت. يقول ما الفائدة نقبلها وهي تذهب تنتهي، نسلم منها من أول الأمر ما نأخذها. وعرض عليه بعض التجار 10,000 درهم ربحها من بضاعة جعلها باسمه، فأبى أن يقبلها وقال نحن في كفاية وجزاك الله عن قصدك خيرا. وعرض عليه تاجر آخر 3,000 دينار فامتنع من قبولها وقام وتركه. ونفذت نفقة أحمد وهو في اليمن، فعرض عليه شيخ عبد الرزاق ملء كفه دنانير فقال نحن في كفاية ولم يقبلها، وسرق ثيابه وهو في اليمن فجلس في بيته ورد عليه الباب، فافتقده أصحابه فجاءوا إليه فسألوه فأخبرهم ما عنده ثياب يلبسها يذهب للحلقة، أخبرهم فعرضوا عليه ذهبا فلم يقبل، ولم يأخذ منهم إلا دينارا واحدا ليكتب لهم به فكتب لهم بالأجرة. عرضوا عليه قالوا نعطيك دنانير سلف هدية عطية، أبى قال لا أجرة، استأجروني أكتب لكم، فكتب لهم وأخذ دينار واحد يشتري به ثوبا يستره رضي الله عنه ورحمه. قال أبو داود كانت مجالس أحمد مجالس الآخرة لا يذكر فيها شيء من أمور الدنيا، فما رأيت أحمد بن حنبل ذكر الدنيا قط رحمه الله. وروى البيهقي أن أحمد سئل عن التوكل فقال هو قطع الاستشراف باليأس من الناس، فقيل له هل من حجة على هذا؟ قال نعم، إن إبراهيم عليه السلام لما رمي به في النار من المنجنيق عرض له جبريل فقال هل لك من حاجة؟ فقال أما إليك فلا، قال فسل من لك إليه حاجة؟ فقال أحب الأمرين إلي أحبهما إلي، قال حتى إني ما أسأل الله جل وعلا شيئا يتعلق بسلامة جسمي، يتصرف في ربي أحب الأمرين، كان يرى أن دخولي النار خير فأنا أحب ذلك، يرى السلامة فهو أحكم، هذا إبراهيم عليه السلام. وقال صالح بن أحمد: كان أبي لا يدع أحدا يستسقي له الماء للوضوء، بل كان يلي ذلك بنفسه، يقوم هو يزعب الماء لنفسه، ما يرضى أن أحد من أولاده يحضرن له الماء، بل كان يلي ذلك بنفسه، فإذا خرج الدلو ملآن قال: الحمد لله. فقلت: يا أبا، ما الفائدة بذلك؟ قال: يا بني، أما سمعت قول الله تعالى: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ قال إبراهيم الحربي: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إن أحببت أن يدوم الله لك على ما تحب فدم له على ما يحب، لا تغير حالك. وكان يقول: الصبر على الفقر مرتبة لا ينالها إلا الأكابر. وكان يقول: الفقر أشرف من الغنى، لأنه تقدم لنا الخلاف بين العلماء رحمهم الله أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ بعض العلماء رجح هذا وبعض العلماء رجح هذا، وهذا اختيار الإمام أحمد رحمه الله، يقول: الصبر على الفقر مرتبة لا ينالها إلا الأكابر. وكان يقول: الفقر أشرف من الغنى، فإن الصبر عليه أعظم مرارة وانزعاجه أعظم حالا من الشكر. وقال: لا أعدل بفضل الفقر شيئا. وكان يقول: على العبد أن يقبل الرزق بعد اليأس، ولا يقبله إذا تقدمه طمع أو استشراف. وكان يحب التقلل طلبا لخفة الحساب. قال إبراهيم: قال رجل لأحمد: هذا العلم تعلمته لله؟ قال: هذا شرط شديد، ولكن حبب إلي شيء فجمعته. يقول: ما هذا شيء شديد؟ ما أزكي نفسي، أقول إني تعلمت العلم لله، وإنما حبب إلي، فالله جل وعلا هو الذي حبب إليه العلم فتعلمه. وجاء رجل إلى الإمام أحمد فقال: إن أمي زمنة مقعدة منذ 20 سنة، وقد بعثتني إليك لتدعو الله لها. فكأنه غضب من ذلك وقال: نحن أحوج أن تدعو هي لنا، يعني هي تدعو لنا أحب إلينا، ونحن أحوج، لأن هي مبتلات والمبتلى دعوته مستجابة. فأنكر رحمه الله أن يكون دعاؤه فيه ميزة على غيره أن تدعو لنا. ثم دعا الله عز وجل لها، فرجع الرجل إلى أمه فدق الباب فخرجت إليه على رجليها وقالت: قد وهبني الله العافية. عافاها الله جل وعلا ببركة دعوة الإمام أحمد رحمه الله. وروي أن سائلا سأل فأعطاه الإمام أحمد قطعة، يعني مثل ما تقول هللة، ما بيد شيء، قطعة بسيطة. فقام رجل إلى السائل فقال: هبني هذه القطعة حتى أعطيك عوضها ما يساوي درهما، يعني هي قدر قليل بالنسبة للدرهم. قال: أعطني هذه القطعة الذي أعطاك الإمام أحمد حتى أعطيك بدلها درهم. قال: لا. فأبى فرقاه إلى 50 درهما، قال: بيعها علي 50 درهم. فأبى وقال: إني أرجو من بركتها ما ترجوه أنت من بركتها. يقول: الشيء الذي تطلبه أنا بحتفظ بهذه القطعة هذه من عطية من الإمام أحمد، لأنها مال حلال، مثل ما قال الشافعي رحمه الله: أكل طعاما كثيرا عند الإمام أحمد، فقيل له: ذكرت لكم القصة مع ابنته، فقال: إني منذ كذا ما أكلت، وأتوقع أني بعدك أسافر ولا أكل بعد كذا كذا يوم، فأنا أكلته طعاما لما مضى وزادا للمستقبل. رحمه الله يستشفي به، يقول: استشفي بطعام الإمام أحمد. وفي أيام الإمام أحمد رحمه الله في أيام المأمون ثم المعتصم ثم الواسق بسبب القرآن وما أصابه من الحبس الطويل والضرب الشديد والتهديد بالقتل بسوء العذاب وأليم العقاب وقلة مبالاته بما كان منه من ذلك إليه وصبره عليه وتمسك بما كان عليه من الدين القويم والصراط المستقيم. عذب رحمه الله في زمن المأمون، وأشد العذاب في زمن المعتصم، لأنه الذي جلد وضربه ضربا شديدا حتى أغمي عليه مرات رضي الله عنه وأرضاه. ثم في زمن الواثق، ثم جاء زمن المتوكل فأراد أن يرغد عليه بالنعم ويكرمه فأبى. صبر على العذاب وأبى العطاء رضي الله عنه وأرضاه. وكان يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عليه الصلاة والسلام: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على حسب دينه، فإن كان رقيق الدين ابتلي على حسب ذلك، وإن كان صلب الدين ابتلي على حسب ذلك. وما يزال البلاء بالرجل حتى يمشي في الأرض وما عليه خطيئة. وروى البيهقي عن الربيع قال: بعثني الشافعي بكتاب من مصر إلى أحمد بن حنبل، فأتيت وقد انفتل من صلاة الفجر، فتابعت إلي الكتاب فقال: أقرأته؟ فقلت: لا. فأخذه فقرأه ودمعت عيناه، ثم قلت: يا أبا عبد الله، وما فيه؟ قال: يذكر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال له: اكتب إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل وقرأ عليه مني السلام، وقل له: إنك ستمتحن وتدعى إلى القول بخلق القرآن، فلا تجبهم، يرفع الله لك علما إلى يوم القيامة. قال الربيع: فقلت: حلاوة البشارة. فخلع قميصه الذي يلي جلده فأعطاني إياه، أعطاه ثوبهما الذي يلي جلده فأعطاني. فلما رجعت إلى الشافعي أخبرته، فقال: إني لست أفجعك فيه، ولكن بله بالماء وأعطنيه حتى أتبرك به. الإمام الشافعي رحمه الله يقول: اغسل ثوب الإمام أحمد بالماء وعطني الغسالة، رحمة الله عليهم. والفتنة حصلت فتنة عظيمة في القول بخلق القرآن، اختبر بها العلماء، تسلط عليهم المأمون سلطا عظيما، احتذاه واصطفاه وأخذ بأقوال المعتزلة والجهمية، عفى الله عن المسلمين جميعا، وابتلى الأمة بلاء شديدا وعذبهم وآذاهم، وتوفي ما أبطأ، لكن تولى الأمر من بعده المعتصم، وهو الذي شدد العذاب على الإمام أحمد رحمه الله، وجلده وهو يحضر، جلده وهو حاضر الجلد، حتى أغمي على الإمام أحمد عدة مرات. وهكذا ولما اضمحلت الفتنة وانتهت وتولى المتوكل بالله، قال السجان للإمام أحمد: الآن أمكنك أن تنتقم من عدوك ابن أبي أحمد بن أبي دؤاد. فدعا الله جل وعلا وسامح كل من تسلط عليه إلا أهل البدعة، أهل الضلالة لم يسامحهم رحمة الله عليه. فتنة عظيمة، فتنة القول بخلق القرآن، افتتن بها عدد كبير، ولعل الله أن يعفو عنهم ويكونوا من المظلومين، من المضطرين، من المؤذين في الله. والله يقول جل وعلا: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. والإمام أحمد رحمه الله صبر على هذه الفتنة، وامتحن وضرب وجلد وحبس وأوذي وقيد بالقيود العظيمة، وكان في السجن فيه القيود، ما يكفي السجن فيه زيادة القيود، وكان يصلي بالمساجين معه والقيود بيده، وكان أحيانا يعجز عن حملها بيديه ورجليه، يعجز عن حملها رحمة الله عليه. وأثنى عليه الأمة ثناء عطرا رضي الله عنهم ورحمهم، أرجو الله جل وعلا أن يغفر لهم وأن يرحمهم وأن يلحقنا بهم بالأعمال الصالحة، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.